بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه صحبه أجمعين. فصل. الفصلين يبين فيه حكم الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وشرعنا يعني إعلام بدخول الوقت أو دعاء للصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة مصدر لأقام يقيم إقامة، والمعنى الشرعي كذلك يعني إعلام بإقامة الصلاة بألفاظ مخصوصة. وقال: الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني ذكر حكمهما. فرض كفاية، معلوم فرض كفاية إذا عمل به بعضهم سقط إثم الآخرين، وإن أهمل كلهم آثمون، ففرض كفاية. لكن ليس على الإطلاق أو على الرجال، يعني اثنين فأكثر، أما لو كان منفردا فلا. وكذلك الرجال أحرار فلا يجب على العبيد. والمقيمين خرج به المسافر، ففي حقهم سنة. الرجال والنساء، النساء لا يشرع في حقهم لا أذان ولا إقامة، يعني فهل وجوب الأذان والإقامة للرجال والأحرار والمقيمين، وأيضا للخمس، يعني صلوات الخمس. أما غير صلوات الخمس بما فيها الجمعة والمودة، يعني ليس فيها هي. والمودة خرج بها المقضيات فسنة فقط، إذا كان صلاة قضاء فالأذان والإقامة سنة. والجمعة، جمعة كأنها صلاة مستقلة فعطفها على الخمس، ولا هي داخلة في الخمس. يعني كم قيود كونه فرضا، يكون على الرجال والأحرار والمقيمين وصوات الخمس المؤدات بخمس، يعني شروط تكون فرضا. إذا اختل يعني أحد الشروط هذا يكون سنة، إلا في حق النساء فليس في حقنا سنة. ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عد ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. من هنا بينا شروط الأذان والإقامة. يقول: ولا يصح إن الأذان لا يصح إلا مرتبا، الترتيب أولا المعهود المعروف، ثانيا متواليا، يعني لو طال الفصل بين كلمة وكلمة عرفا يعني عليه عاد لا سل الأذان. ثالثا المنوية، النية، إنما الأذان بالنيات، ينوي المؤذن أنه يؤديها الأذان. رابعا من مميز، يعني إذا كان ولو لم يكن يعني أي مميز، يعني إذا كان أقل من التمييز، سن التمييز، فأذانه يعني لا يكون أذان، ولكن لا يشترط فيه البلوغ. يعني خرجت المرأة من المرأة ذكرنا في أول الهلال الرجال، ذكر مميز عدل، مميز وعدل، هذا مهم ولو ظاهر. يعني أما الفاسق بأن يعني ارتكب كبيرة أو أصر صغيرة ولم يتب، فلا يسوء يعني أذان الفاسق هذا المذهب. كالإمامة ولو ظاهرا، ولو ظاهر، لأن المؤذن مؤتمن، المؤتمن ما يملك مؤتمن إذا كان عدلا في دينه. إذا كان وكذلك دخول الوقت ولا وبعد الوقت، إذا ذكر ستة شروط لصحة الأذان: الترتيب والموالاة والنية ويكون التمييز مميز والعدالة وبعد الوقت، واستثنى من ذلك من الشرط السادس اللي هو بعد الوقت لغير فجر، يعني أذان الفجر يصح بعد نصف الليل، أي حتى لو اكتفى الناس بالأذان الأول ثم بعد دخول الوقت مثلا أقاموا ولم يعيدوا الأذان، نقول هذا خارج من الإثم. لكن أفضل يعني يؤذن أذان قبل الوقت وبعد دخول الوقت أذان آخر كما عليه الناس. يعني ثم ذكر أمور مما يستحب ويسن في الأذان. يقول: سنة كونه صيتا، يعني رفيع الصوت، وأمينا، أمانة، يعني هذا أمانة صفة زائدة على العدالة، صحيح، حتى يكون دقيق الوقت وكذا أمانة. وقد يكون الأذان كما ذكروا يسنى يكون في موضع عالي قد يحتاج إلى أن يرتفع إلى موضع عالي فلا يقوى بصره في البيوت وكذا أمانة. هذا أكبر من إيش يعني صيغة الزايدة على مجرد عدالة، هذا لا يخلى من الفسق. أمين يسنى. وكذلك عالم بالوقت، عالما بالوقت. أما لو كان لو يكون عالما يعني ما ذكرها شرطا، لأنه حتى لو لم يكن عالما يمكن إيش مثل أعمى يمكن يعني يساعده آخر، ففي إمكانية يعني ليس هناك تعطل ترتبط تعطل أذان، فجعلها سنة فقط. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيلعة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. هذا من سنن، نعم، إلا ذان القيامة. ومن جمع أو قضى فوائت، من جمع صلاتين أو قضى فوائتها أذن للأولى، طبعا لا يعد الأذان لك في أذان الأولى، وأقام لكل صلاة كما فعلنا مثلا في حجة الوداع يا مزدلفة وكذلك في عرفة، يقاس عليه من عليه فوائد فيكفي يعني الأذان واحد ويقيم لكل، هذا سنة. وكذلك ثم ذكر بعض السنن: وسنة لمؤذنين، طيب نعم، وسنة لمؤذنين أيه وسامعه متابعة قوله، نعم، وسنة لمؤذنين وسامعه يعني حتى المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله سرا يسنى له ولكل سامع، وهنا ذكر سامع ولم قل مستمع حتى لو لم يكن مستمعا حتى لو سمع الأذان اتفاقا يعني يسنى له متابعة قوله، يعني معنى متابعة يقول مثل قوله، إذا فرى من كلمة يقول يعقبه نفس الكلمة سرا يا سنة، كل هذا ثابت في سنة سرا إلا في الحي على فيقول الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحسن لكم ضابط السر أن يسمع نفسه، يسمع نفسه هذا ضابط السر، ولو وسمع ما هو قريب منه فلا بأس به إلا في الحيلة لا حول ولا قوة، كلها ثابتة في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. وفي التثبيب، التثبيب معناه الصلاة خير منه، ثم التثبيب المثابة من الرجع، التثبيب أن ترجع الرجوع إلى نداء إلى الصلاة، نحيا إلى الصلاة حيا إلى الفلاح، كلهم نداء إلى الصلاة. فلما قال بعده في صلاة الفجر الصلاة خير منه، هذا نداء آخر سمي التثبيبا، فيشرع في هذا أن يقول صدقت وبررت، هذا ذكر الفقهاء، هل ثبت عني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا معنى نحسن ظن بالفقهاء؟ ذكر فقهاء شيئا لا يقول من ذي أنفسهم، لابد يكون لهم له مستند سواء علمنا أم جهلنا، ذكر فقهاء الشافعية ورهم كل ذكروا. وأيضا النداء لما كان الحي على الصلاة حي على الفلاح كلهم من النداء إلى الصلاة، ولا يشرع فيه المنادي واحد والمستجيب آخرون، صحيح لا يناسب أن يكون كل واحد منادي، صحيح واحد ينادي والناس الآخرون السامعين يعني يجيبون، فلما كان يعني الصلاة خير من النوء نداء آخر تطيبا للصلاة فلا يناسب أن يقول كلهم بها النداء كما عليش حيالتين، فأكيد عندهم أثر من السلف في هذه المسألة. المهم يعني نحن نقول يعني يقوله إذا سمع التثريب يقول ماذا صدقت وبررت، ذكره يعني ما فقط ذكر حل حنابلة ذكر غورهم الشافعي غورهم ذكروا هذه المسألة. وهناك تثريب والترجيع، الفرق بينهما التثريب قول المؤذن الصلاة خير من في صلاة الفجر، أما الترجيع هو أن يقول في كل أذان يعني عقب الشهادتين قبل الشهادتين عقب التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا كبر أربع مرات يقول السراء شهادتين، هذا يعني هل سنة أم لا في خلاف، في المذهب ليس سنة، الحنابلة ليس سنة، أما الشافعية سنة، حنفية يقول ليس سنة، المهم هذا يعني من فعله فلا بأس به جائز بمعنى أنه لا يضر بالأذان، فالفعل هو فاعل لأنه ثبت في حديث أبي محذورة أن كان أبو محذورة يعني كان سببا لإسلامه يعني لما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد فتح مكة الشباب من الكفار حكوا يعني استهزاء الأذان فكان أحدهم أحسن حكاية فجاء بهم جميعا شباب يعني فأشير إلى أبو محذورة وكان أحسن حكاية فأن المسلم أقربه وقال أذن قل فأذن حتى إذا بلغ الشهادتين ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم صدره وثبت شهادته في أسلم وقال أذن في مكة جعلهم هيوة كما أذنت يعني فكان إيش يرجع اسم الترجيع يقول إيش إيه ولكن يعني في المدينة ما كان يرجعونه فالنفس فعله أني أمره وأقر عليه فهو في الأصل أصل جواز يعني عند أصول الفقه أشياء مثل قد يكون شيء جائزا وليس مشروعا مثلا ما دام النفس أقر أبا محذورة على هذا ثبت بيش عدم الكراهة جواز ما دام لم يفعل هو لم أمر مؤذنه بلال أو غيره يعني فنقول قد يقول إيش ليس مشروعا لكن جائز بيان أنه لا يضر فعله هذا موقف المذهب من رجع فإنه إيش جائز ولا يضر الأذان فترجع معناه ماذا يقول الشهادتين سرا قبل أن يجهر بهما بعد إيش الفرائض من تكبيرة الأربع هذا يعني تعبدها مؤذن الشافعية تعبد عند الشافعية سنة المهم عندنا ينترجع والتثبيب صدق بر التثبيب ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وكذلك وسنة قوله ما ورد ما ورد من الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا على وسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته يقولها اللغة النحاة أن الذي هنا ظاهره نعت صحيح وبعث مقام محمود الذي وعدته الذي نعت لي مقام محمود لكن مقام محمود نكرة والذي اسم موصول إيش معرفة المعرفة لا يقع نعتا لنكرة ولذا ذكروا يعني هنا الذي هنا من حيث الإعراب يعني بدل يعني مقام محمود وبعثه مقام محمود محفول ثاني والذي بدل وليس نعتا وإن كان من حيث المعنى نعت لكن إعرابا يقول بدل لأن الذي اسمه وصول معرفة ومقاما محمود النكرة ثم يقول وكذلك الدعاء نعم الدعاء لا يرضى بين الأذان الإقامة من وقيش قبل الدعاء بين الأذان الإقامة أحسن لكم فصل شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى طلوع فجر ثان ويليه الفجر فجر إلى الشروق. تقول فصل عقد الفصل مسلم رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين شروط الصلاة شروط صحة الصلاة ذكر شروط صحة الصلاة شرط طبعا ما يتوقف عليه العمل وليس من هذا شرط صحيح ما يتوقف عليه العمل وهو من هذا الركن الركن يكون داخل العمل شرط خارج العمل يعني شرط يعتبر وجوده واستصحابه إلى نهاية العمل ولكن ليس من أجزاء أركان العمل أيضا فإذا كان ركن يسمى فرضا أو ركنا إن كان خارجه يسمى شرطا فشرط صحة الصلاة هي ستة يعني أحد ست شروط أولا طهارة الحدث هذا تقدم الحدثي والطهارة النجاسة سيكره أيضا وثاني دخول وقت إن صلاة كانت المؤمنين كتاب موقوة على كل صلاة وقت وليس فيه الوقت يعني خلاف كثير يعني اشتراط الوقت يعني خبر متفق عليه وفصل الأوقات كلها يقول في وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب أو منتصب وفيئه سوى ظل الزوال وقت الظهر يبدأ من ماذا وقت الظهر من زوال الزوال ماذا يعني تحول الشمس حركة الشمس من وسط النهار وسط النهار لو جعلنا قوسا من المشرق إلى المغرب نجد قوس مصير الشمس قوس منتصف القوس هذا هو زوال يعني هذا يسمى استواء استواء. إذا تحركت لازم تسوي نحو الغرب ولو نقطة يسمى إيش؟ زوال. فذا يعني زالت الشمس من استواء من منتصف قوس إلى جهة الغرب، هذا يسمى زوال داخل وقت الظهر بالآخر عافية. حتى يتساوى منتصب، منتصب الشيء المنصوب عصا أو مثلا أو شيء قائم يعني في الأرض، لو ركزنا عصا في الأرض فيقول حتى يتساوى يعني منتصب وفيئه، يعني يكون ظله مثله إلى أن يصبر ظل شيء مثله سوى ظل الزوال، يعني مثل زيادة على مثل ظل الزوال. يعني عند الزوال يعني عند الاستواء يوجد، إذا كانت الشمس يعني ليس على وسط الرأس، إذا كانت الشمس تسير جنوبيا صحيح جنوبيا أو شماليا، شمس من خط الاستواء تميل إلى الجنوب والشمال، يعني سنة ستة أشهر تكون جنوبية وستة أشهر شمالية، يعني فأقصر ما تتحرك تميل 24 درجة تقريبا، يعني 23 درجة و30 دقيقة و17 ثانية تقريبا 23 درجة ونص، يقول تقريبا 24 درجة. فإذا كان السكان يعني أبعد من هذا من 24 درجة عرض أو أو أو أو مثلا أو جهة الجنوب، لابد يكون لهم إيش عند زبالي ظل إلى جهة عكس الشمس. فبالنسبة إليهم وقت العصر لا يكفي يعني مصير ظل الشيء مثله، بل ينظر عند زوال عند استواء إن كان ظل زد عليه مثل. ففي الشتاء يكون شمس جنوبية بالنسبة للبراد التي يعني شمالية هي مثل الرياض، الرياض يعتبر إيش 27 يعني دائما تكون شمس جنوبية لا تتفرش في الرأس أبدا، يعني في كل طول السنة يكون ظل، لكن في الصيف يكون قريبا جدا لا يكون ظل إلا يسير. يعني أما في الشتاء مثلا ديسمبر هالأيام يكون تكون شمس يعني جنوبية مرة، عند السوي يكون ظل طويل زد عليه مثله حتى يكون العصر. هذا مقصود صيف الزوال، الزوال المقصود هي الاستواء. طيب وطبعا يعني التعجيل أفضل في كل صلاة إلا الظهر أيام شدة الحر فيستعب إيش تأخير، نعم يسمى إبراد. ثم ويليه المختار العصر، العصر له وقت الاختيار وقت الضرورة، عقب انتهاء وقت الضرورة يدخل إذا تم المثل يدخل وقت العصر. يقول حتى يصير الظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار مثله يعني من أذان تقريبا 15 دقيقة يعني أو قبل الغروب بساعة تقريبا أو إلا ربع، يختلف هذا التحديد يعني بطلع المواقع ولا بالمواسم. يقول حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، هذا يكون وقت الاختيار. طيب الضرورة إلى الغروب. طيب وفي يعني نعم نعم وفي رواية قوية يعني اختاره الموافق له يعني إلى الإصفرار، اختيار ينتهي له الإصفرار، يعني الإصفرار يكون بعد المثلين أيضا، يعني إصفرار تصفر الشمس يعني وتكون مصفرة وتكبر في نظرنا وتكون الحرارة أقل أخف تخف الحرارة، هذا قبل الغروب بساعة إلى ربع تقريبا أو ساعة نص ساعة إلى ربع إصفرار مثلين قبلها، يعني قد يكون بين يعني وقت المثلين في أيام الصيف مثلين تقريبا نص ساعة وأكثر بين المثلين وبين الإصفرار. أي فعلى قوله يعني اختياره وقت الاختيار للعصر يستمر إلى الإصفرار، والضرورة من إصفرار أو من المثلين إلى الغروب يكون ضرورة، ضرورة إلى الغروب. يعني ما أذكر الضرورة لأن هذا إنسان إذا أخر صلاة العصر إلى هذا الوقت متعمدا يكون مذموما آثما، لكن صاحب الضرورة مثلا إذا فاق شفي المجنون أو مثلا استيقظ النايم مثلا أو طهرت الحيض مثلا هذا الوقت أصاب الضرورة حاجات يصلون في الوقت بلا كراهة. ثم يوليه المغرب، إذا غربت الشمس كاملة يكون مغرب، ليس هناك فواصل بين وقت ووقت حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر، الشفق إذا أطلق يشمل أو يعني ماذا يدخل فيه؟ الشفق الأحمر والأبيض، الأحمر أولا ثم الأبيض، يكون بينهم 18 يعني من ربع ساعة إلى 18 20 دقيقة بين الشفق الأحمر. يقولون الأحمر والأبيض الفرق بينهما كما بين الفجر الصادق والكاذب، يعني الشمس عند قدومه إلى النهار أول شيء يطلع ماذا؟ الكاذب، وبعد 18 دقيقة الصادق، وعند ذهابه يعني غيوبه غيوب الشمس ذهابها وغيوبها أول شيء إذا قابل الفجر الصادق يكون الشفق الأحمر، ونزلت الشمس أكثر وقابلت الفجر الكاذب الشفق الأبيض، فوقت عشاء يعني وقت المغرب يمتد إلى الشفق الأحمر الأبيض. في خلاف بين العلماء عند الشافعية وعند الحنابلة كلهم إيش الشفق الأحمر، حتى لو أطلق الشفق يعني المتبادر الأحمر. طيب أحمد الحنفية الأبيض، لكل بينهما ربع ساعة، لكن الآن في المملكة الوقت محدد بإيش؟ ساعة ونص. حقيقة هذا كأنه كاد يميل إلى أبيض، إيه أبيض. قلت لك احتياطي أو ما تكون اللي سوى برامج أو التقوي مثل قد كنا حنفي حقيقة ما يحتاج إلى ساعة نص، ما يحتاج ساعة نص، يعني يكون ساعة وربع، حدود ربع، يعني 16 18 أو 14 كذا حسب الأيام تختلف، يعني ساعة نص بالضبط لا يحتاج يعني. طيب هذا المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، وليه الفجر إلى الشروق. يعني وليه المختار واختار المختار العشاء، كذلك العشاء ذكر العصر لها وقتان، وقت الاختيار وقت الضرورة، كذلك العشاء وقت المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول، يقدر كم ثلث يعني يختلف ثلث حسب طول الليل وقصره، هذا أخذ الاختيار. والضرورة إلى طلوع ثاني فجر ثاني فجر صادق، هذا يعني ما رأينا فيه خلافا يعني وقتها. فكل أوقات الصلاة كلها يعني منظمة إلى بعض بحيث لا فصل بينها إلا الفجر، الفجر اتفاقا إذا طلعت الشمس يعني انتهى وقت الفجر ثم فراغ، أما باقي الأوقات الظهر والعصر كلها يعني منظمة الأوقات مع بعض بينها ليس بينهما فواصل. وهذا الله ليس لا نرى فيه اختلاف من الأئمة الأربعة في المسألة، لكن إلا أن نقول إيش وقت العشاء الثلث الأول يكون وقت اختيار وبعده إيه وقت الضرورة. وإذيه الفجر إلى الشروق، أي شروق يعني شروق الشمس يعني طلوع الشمس، هذا اتفاقا. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. مسائل، يقول تدرك مكتوبة، يعني تدرك مصوبه أداء بتكبيرة بإحرام، تكبيرة إحرام في وقتها، يعني ما درك إيش الله أكبر كبر وسمع الأذان مثلا، نقول صلاته كل إيش أداء، هذا المذهب يعني معناه أنه لا وقع أداء وقضاء، هو أداء، لكن يجوز أن يؤخر بها القدر عمدا، لا هذا شيء مسألة أخرى ذكر هذا، ولكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، وإن كان أوقات الصلوات اسمها الساعة يعني، لكن يحرم على الشخص أن يعني تأخر الصلاة إلى أن يعني يخرج بعضها عن الوقت، هذا حرام. لكن لو فرضنا شخص استيقظ من النوم ما بقي إلا دقائق وتولى فورا وصلى وكبر وسمع الأذان، دخل وقت المغرب على العصر أو وقت صلاة أخرى، نقول صلاته صح إلى أداء وقت أداء، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه، أي هذا مسألة أخرى، إنسان لا يصلي أي صلاة إلى أن يتأكد دخول وقته، ولذلك يعبر الفقهاء في شروط الصلاة معرفة دخول الوقت، ما يقول دخول الوقت هذا أدق، التعبير أدق، ما يقولون معرفته يعني أن يعرف شخصه، ليس دخول الوقت يعني إذا في ذات الأمر لا يكفي، لأنه يعرف دخول الوقت، نعم هذا معناه، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله، إما لأن غلبة الظن عند الفقهاء يعني ملحقة بيش باليقين. الظن ليس قويا، ليس هذا ملحق بالشك، يعني عند حتى يعبرون بهذا بالشك من تيقن الطهارة وشك في الحدث، شك دخل فيه ماذا سواء كان يعني مستوي الطرفين أو أحدهما زائد يعني، لكن إذا كان غالبا يعني قوي جدا هذا يلحق باليقين. فلا يصل الإنسان إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت. ويعيد إن أخطأ ويعيد إن أخطأ حتى لو كان باقي في الوقت يعني، حتى كان ما كان يعني الله ما كان تأكد من دخوله. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. أي مسألة أخرى، ومن صار أهلا لوجوبها يعني بلوغ صغير أو مجنون عقل أو طهر الحيض مثل طهرة الحيض في الحالة، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة ولد كبيرة، ما ذكرنا بالتكبيرة يدرك أذان، فلو يعني قبل زال عذر المعذور قبل الخروج وقت بتكبيرة يقول لازمته وما يجمع إليها قبلها تلك الصلاة وما يجمع لها قبلها. يعني مثلا لو أدرك من وقت العشاء يعني فيصلي العشاء والمغرب، وكذلك قبل الغروب لو زال عذر قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام يقول عليه أن يصلي الله يحيى الله ريبة. لكن فجر لا لا لا ما يجمع، لو كان قبل الشروق وجبت عليه فقط الفجر، الفجر فقط أيوة، وكذلك المغرب. هذا مسائل عليه جماهير العلماء ذكروا في آثار سلف هو تعليل أنه لأن وقت الثانية وقت الأولى بالنسبة لأهل العذار هذا صعب العذر في الجم والجم، فجعلوا هذا وقتا لها. ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. طيب هذه مسألة، ويجب فورا قضاء فوائد، شخص كان له فوائد كثيرة يعني فيجب قضاءها فورا. ما معنى فورا؟ يعني الأوقات الفارغة يصرفها إلى القضاء، لا يؤخرها إلا لأعذار التي سيذكرها. مرتبا يعني أو مرتبا ظهر العصر الترتيب، هذا المذهب يعني. طيب متى يكون فوات؟ ما لم يتضرر يعني لو كان يتضرر ببدنه أو ماله، يعني إذا كان له شغل يتعلق ببدنه أو ماله من خلال حاجة أو طعام أو النوم، هذا يعني لا لا يخلي يعني يخلص من هالأمور. أو كان مثلا له دوام مثلا، صحيح دوام لا يستطيع في الدوام أن يصلي، هذا كله معذور، ما هذا التضرر. أو ما لن ينسى، ينسى معطوف يقول يتضرر هي منفية، أولا ما لم يتضرر أو ما لم ينسى الترتيب، الناس الترتيب فيصلي. أو ما لم يخشى فوت حاضرة، طعم لأنه يسأل إن شاء الله بصلاة الفائتة تفوت الحاضرة تكون فائتة ثانية، فهي يقدم إيش الحاضرة. أو فوات وقت اختيارها حتى فيسوق الترتيب يعني وقت الاختيار، ذكر اختيار للعشاء والعصر. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. المسائل: شرط الثالث ستر العورة، العورة يعني الأصل سأطر الإنسان أو كل ما يستحيه وكل ما يعني يتطلب في الفطرة ستره العورة، لكن في الصلاة عورة ذكر. ويجب يجب ستر عورة حتى خارجها، خارج الصلاة حتى عن نفسه، حتى يعني الشخص يستر عورته حتى عن نفسه واجبة، وحتى في الخلوة وظلمة يجب ستره. نعم هذا كان مقتضيات بشرية، ستر عورة ستر سوءتين هذا مقتضي حيوانية، صحيح كل حيوان الله تعالى خلق له شيئا يستر سوءته، إما ذنب أو ريش أو كذا، لكن إنسان لا يعني من فطرته أن يستر قدرا زائدا عليه، وهذا يشمل العورة. نعم. حتى في خلبات نظمة بما لا يصف البشرة. كذلك لو اتخذ ثوبا من شمن مثلا من نيلون بلاستيك هذا يعني قد يتقيه من الحر والبرد لكن لا يكون سترا. وأحسن الله يكون فيه ما يسمى الآن بسروال السنة. بعضها يأتي يعني لا يبين البشرة لكن يعطي غماق يعني نوعا ما يعني السروال السنة يأتي ما كان مثلا بشرته داكنة أو شيء يبان اللون البشرة شيئا لي شيئا ما ليس كاملا شيئا ما شيئا يسيرا لا نقول يعني شيئا واضح مرة لا ظهر هذا لا يضره لا يضره إيه لأن ليس يعني الثوب هو لون البشرة لون إيه إيه لا لا إيه لا في يعني أثر يعني لا يضر لا أحسن وريكم فالإنسان يجتنب ثوبا يكون إيش مماصل لجلده ذكره مكروه وكذا يصف يعني عظم أو يصف إيش جحمل قدر الجسم الملاصق مثل مثل السباحين مثل هذا يعني بالخصوص للمرأة نعم أحسن لكم إن شاء الله صحة تصل صلاته ما دام سترها يقول يعني يجيب حتى خارجها وفي خلبه فيما يصل البشرة ثم ذكر يعني وعبرة رجل وحرة مرايقة وأمة مطلقا ما بين سرة ورقة عبرة رجل وحرة مراهقة ما بين رجل وحرة مراهقة مرايقة قبل البلوغ يعني يعني وأمة ثلاثة أنواع الرجل والحرات المراهقة قبل البلوغ والأمة ما بين سرة وركبة للمذهب هكذا ما شافيه ما فرقوا إلا الأمة أما يعني من السلف موجودة مثلا أما لأن من تيسير الشرع عليها لا يعني أن الأمة لو صلتها كالناس ينظرون كف البصر مثلا ستر مسألة أخرى مسألة أخرى الإنسان يعني يجب أن يكف البصر نقول المؤمن أغضو من أبصاره أيه هذا ما ذكر في البصر لكن يعني ما يعني يكلف الشخص هذا التخفيض في حقه يعني فالأمة لما كانت غالبا تكون مشتغلة بإيش بخدمة وكذا فإذا كلفت أن تستر يعني جسمها كلها لها فيه صعوبة تخفض في حقه يعني فلا ينظر إليها إلى الوقت يعني ليس من النظر والحق به الحرة الصغيرة لو صلت في يعني في تنورتها أو تصح عند الحنابلة الرجل كذلك ما بين سرة ورقبة هذا أقل ما يجزي يعني عورة الصلاة هناك شيء مجزي وهناك شيء مطلوب المطلوب لا يأخذ الزينة خذ زينة تكون ذكر المسيح حتى ستر الرأس من الزينة صحيح من زينة الرجال فينبغي يكون ستر الرأس وكذا يعني يأخذ أحسن زينته هذا عرض المطلوبة لكن لا يكون آثما منها اللي ذكر هنا القدر مجزئ وكذلك إليه ماذا العتقين فيجب أن الله العتقين شيئا لكن لو صلى ولا شيء فنقول لا صلاته صحية هذا قدر المجزئ فقط يعني ثم ذكر ابن 7 إلى 20 الفرجان وابن 7 يعني ذكر ابن 7 مميز إلى 10 سنوات الفرجان يعني هذا كيف يقول هذا المذهب يعني وكل حرة لكن ده شافعي لا فرق لا بس سرش ما سر ركبه وكل حرة عورة إلا وجهها في الصلاة إلا وجهها في الصلاة نعم لكن نعم ذكر في يعني الوجه الكفين هذا رواية قوية اختاره الكثير الوجه الكفين في الصلاة نعم. هذا في الصلاة ليس للأجانب في الصلاة طيب ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أو بقعة أو عاد مسألة ومن انكشف بعض عورته وفحش يعني مثلا انكشف جاءت الرياح وكان عليه إزار فانكشف بعض عورته وفحش كثرة نعم متى يكون إذا طال الزمن يعني لو غطى فورا يعني ما عليه شيء يعني لكن لا ما استطاع صحيح انكشف قد يكون يده مربوطة أو كذا صحيح هو عنده شيء يحمل طفل أو شيء ما استطاع يغطيه فإذا طال عرفا زمن الكشف هذا يعد صلاة. أو صلى في نجس، هذا مسألة أخرى، في نجس مكان نجس صلى، أو في غصب يعني مكان مصوب صلى. نعم، ثوب أو بقعة أعد. نعم، إما ثوب أعد، في كلها أعد، في الثوب والبقعة تنجس. نعم، لكن الله إذا كان نجس، إذا كان شخص مبتلى ما عليه عادة. نعم، يعني نصل في المسألة من صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة كلاهما أو مفردة أحدهما عادة. نعم، كله. لكن إذا كان شخص مثلا نعم، إذا كان مضطرا، نعم، الشخص يحب يسي مكان لا يمكن خروج منه، أو كان مثلا في منام في المستشفى، هذا إن شاء الله يصلي وما عليه شيء. طب أحسن الله يكم، يعني لو كان رجل حبسا، لو قلنا حبسا مثلا، ولم تخرج وصلى، ولكن لم تخرج وقت الصلاة وخرج من حبسه، هل عليه الإعادة أم يكتفي بالأولى؟ لا، إذا كان حبس مكان نجس، يعني إما كان في نجس مثلا، حبس مكان النجس في أول وقت، أول وقت صلاة العشاء فصلى، ثم خرج بعد ثلث الأول، هل عليه الإعادة أم لا؟ الله لا عليه، خاصة برد ذمته، برد ذمته، ولا يعود أي ذكرى، ولا لا من حبس ذكرى في محل نجس، في محل نجس لا يمكن الخروج منه. وكذلك مثلا شخص لو كان نجسة مثلا المنام في المستشفى، أحيانا لا يستطيع أن يغير الثوب، يعني يصلي ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. أصليكم. الرابع، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الرابع، اجتناب نجاسة، رابع من شروط اجتناب نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة، ثلاث أماكن، ثوب والبدن والبقعة. نعم، هذا نعم، أو نعم، هو من هذا مسألة أخرى، مع القدرة. أي نعم، من القدرة، أي هذا من القدرة، من هذا أخذنا إذا كان شخص غير مقدور، كان من حبس في مكان، أو كان ثوبه متنجس ولم يستطع التطهير فيصلي كحاله. ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطي اللعب. من جبر عظمه أو جرحه إيش؟ أو خاطه بنجس، قد يوجد هذا، وتضرر بقلعه لم يجب. يعني هنا صورتان، عنده مثلا ركب مثلا علمة ميتة، صحيح، إذا كان مثلا كالرجل الصناعي صناعية يفك، يفك هذا، إذا كان يستطيع يفك ويصلي وجب عليه. أما لو كان ثابتا مثبتا يعني لا يستطيع أن يفك، خلي يصلي وليس عليه، ما عليه عادة، هذا يعني هذا يجب ربي على وتضرر بقلعه لم يجب قلعه. مفهومه إذا كان يستطيع قلعه بلا ضرر، مثل رجل إيش الصناعية يفك ويصلي فعليه الفك. ويتيمم إن لم يغطه اللحم، ويتيمم وجوبا، يقول إن لم يغطه اللحم، إذا كان مثل هذا شخص مثلا علم ركبه، صحيح، ركبه بجسم علم ولا يستطيعون إيش يفكه، فإنه يتيمم. هذا عند المذهب، في المذهب إن مذهب التيمم يشرع ليش؟ نجاسة في البدن، صحيح؟ نعم. كما أنه في الحدث، يعني الحدث يعني الحدث الصغير الأكبر، وكذلك يشرع التيمم لنجاسة في البدن، فهذا يعتبر كأن في بدنه نجاسة تعذر إزالته فيتيمم. لكن لو غطاه اللحم؟ لا لا، خلاص. لا، الله يبذل فقهيا، كل شيء داخل الجسم ليس له حكم. مثلا الشخص يحمل ماذا؟ بول وغائط، أشياء ما لم يخرج ليس له حكم، فكذلك إذا غطى اللحم أصبح عضوا من أعضائه الداخلي ليس له حكم. ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. المسألة المواضع التي تحرم صلاة فيها ولا تصح، ذكر عدة مواضع أولا كلها يعني النهي ورد في الأحاديث، نعم، يعني بدت حديثا منا بلا عذر، أي في مقبرة، ما كان مثلا شخص حبس المقبرة يصلي فيها، في مقبرة أو خلاء كذلك، الخلاء يعني ليس نسميها دورة مياه، والحمام مستحمى، يعني حمام، وأعطاني إبلي المعطن ومجزرة مكان أعد لي ذبح اللي يسمى مصلخ الآن أيوة. ومزبلة يعني مكان رمي الزبالة ولا قارط الطريق القارط الطريق الطريق التي يعني فيه مشي ناس ما لو أغلق الطريق لا هذه مواضع يعني لا تصير صلاة فيها لأن القاعدة نحن عنابلة النهي يقتضي فسادا مطلقا سواء كان النهي راجع إلى ذات العمل بخلال ركن أو شرط أو لأمر ملازم للعمل أو لأمر خارج العمل صحيح النهي على بثلاث أقسامها النهي لذات الشيء أو اللازم أو لخارج عنه مطلقا النهي يقتضي فسادا كل بعض النهي في هذا بعض ذات الصلاة مثلا أو إذا لازم الصلاة ما قد مثلا مجزرة قد يكون يعني لا تدخل نجاسة بعضها لا مثل مقبرة ليس حق النجاسة هذا لأمر خارج يعني المهم ماذا ورد النهي بها عن صلاة فيها المواضع فلا تصير صلاة قال ولا في أسطحاتها أسطحها مسطح الحمام أنا عقصنا المسألة الله المقصود بالسطح ما كان يعني سطحا في العرف أما لو اتخذ هناك سكن أو كذا مثل إيش مثل بعض الأسواق الكبيرة الفنادق الكبيرة قد يكون إيش دورة مياه وفوقه يكون إيش أسواق وكذا فهذا إن شاء الله نرى أنه يعني لا بأس بها وأكبر شاهد على ذلك إيش مثلا ساحة الحرم صحيح ساحة الحرم الناس يصلون مهيئ للصلاة وتحتهم دورة مياه فإن شاء الله هذا لنا لا يسمى سطح دستطع يعني زال هذا الاسم بتغييره إلى شكل آخر فإنه إن شاء الله لا يكون بباس بإذن الله تعالى نكتفي هنا يا شيخ نكتفي هنا